وفيها فائدة. أول رشدة العلمية، وأنا لا أزال في مهنة والدي في تصليح الساعات، جاءنا ضابط من تلك الحكومة اسمه نجم الدين بكري، في الظهيرة وفي هذا الوقت يصلي والدي رحمه الله الضار بمنطلق آذانه من القيلولة، فأراد أن أقف مكانه، وكان يتوجه بالكان إلى الغرب حيث تضربها الشمس، فأرخي الغلط بحيث تلقى طاقة صغيرة، إذا جاء الزبون يريد أن يصلي الساعة أو يأخذ الساعة يراني، جاء هذا الرجل، فأخرج الساعة جيب مركز مريض معروف قديما، قال لي هذه الساعة شوف لي عرفتني كل شيء حتى يفتح، ثم أخذ يفتي ثناء عاطرا، فأنا قلت له من باب الدين النصيحة قالوا انتوا جماعة طيبين ومالين ما صحيح وإلى آخره من هذا الكلام. بعضهم يقول هذا مشان يعني العناية به، بعضهم يقول يعني كان عقيدة فعلا أو مسموعة قد تكون صحيحة وقد تكون صحيحة. أنا قلت له ما أعرفك ولا أنت عملت أنا ولا إلى آخره. فرصة فاجأني بالحديث المعروف ضعفه، قال لا المؤمن له فراسة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. قلت له هذا عجيب عين، قلت له هذا هو منطق علماء الحديث. فأبويت الرجل وزاد عجبا، هذا ولد غريب يتكلم في علم أكبر منه ومشايخ وما سمع من زمان هذا الشيء. نعم يعني دون 20 حتما. الشاهد راحت ايام جت ايام صلحنا له الساعه وصلحونا والى اخره. انتقلت انا من عند والدي وفتحت دكان، وان يفاجئني هو يوم الجمعه مع شيخ معروف هناك في دمشق انه تلميذ الشيخ بدر الدين، والشيخ بدر الدين كان مشهور هناك لانه يلقي الدرس تحت القبة، قبة المسجد الأكبر مسجد بني أمية، وهذا متوارث عندهم. فمن يخلفه في الحديث أيضا يجلس تحت القبة، وكان هذا منهم. دخل الضابط نجم الدين لي، وأنا من عادة يوم الجمعة أجلس لمطالعة ودراسة بال العمل في الجهة، لعل الزبون يمر يوم الجمعة يحط ساعة يأخذ ساعة نطلع إلى آخره. لما دخل كنت استقبالي ما فيه كدورة شوية يجلس هنا، ما كاد أن يجلس إلا قال نجم الدين للشيخ صحيح يا أستاذ أن حديث تلتقي بفراس المؤمن فإنه ينظر إلى الله حديث ضعيف؟ قال لا حديث صحيح رواه أبو داود وأحمد وابن العزيز تمام صحيح. هذا لا يحتاج الى مناقشه علميه للمترجم تماما. قلت يا استاذ هذا تقرير سليم، لكن هل كل حديث يرويه هؤلاء وامثالهم ضروري ان يكون اسناده صحيحا؟ ما اجاب كما يفعل بعضهم عمدا او قطعا. لف دار قال هذا الحديث لو كان غير صحيح ما احتج به العلماء. هذا مش كلام عالم الحديث، كلام العاديه احتج بها العلماء، خاصه الذين لا علم عندهم الحديث وهي احاديث واهيه. الشاهد جاء الان، جاء ذهني الذي يجد حديث ما يكون صحيح باعترافه، فما توهم يعني اذا كان عنده شيء من العلم وكل هذا احتج به العلماء، كيف أنت تجعل إجازة بما دليل على صحيح الحديث وهذا الحديث الذي يختلف عنه تقول إنه غير صحيح؟ لكن حرم عليه السلطة جعله أبدا. قلت ماذا تقول في حديث الكلام في النفس يأكل الحسنات كما يأكل النار الحطب؟ هذا حديث ثاني، هذا حديث لا أكثره مرة. قلت حالي طويلة ما أبدي يعني أنه لا هذا ما أقصد، قلت له ماذا رواه؟ رواه فيه إلا ما يزداد غرقا في الجهل. رواه الإمام أحمد. ما هو أصل هذا الكلام؟ قلت له أنت رأيته في مسند الإمام أحمد؟ قال لا. إذن من الذي عزاه الإمام أحمد؟ قال المجري في الطبيب الصغير. فيسع الله قال فيه اليوم جمعة من المطالعة. فالسلم يتفضل هاي كتاب المنهي، وإذا به يجيب جواب آخر يدل على جهله. قال إيه وين اللي قالوا ذلك؟ حديث له علاقة بالنسبة إخراجه في كتاب الحج، إخراجه في كتاب الطهارة، لا إخراجه في كتاب الصلاة. تفضل هاي كتاب الإخلاص. قال يخلي يجلس للي بايع، مش معه. قلت له يا شيخ لا كتاب المصحف. هذا الحديث لم يره أحمد ولا عزاه إليه أحد، لا المنذري ولا غيره، وأنا كبير المنذري لأني زرته. ثم يقول الحافظ العراقي في تقريبه للكتاب المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تقريبه ما في الإحياء من أخبار، يقول هذا حديث لم أجد له أصلا. فما أدري كيف أنت تستطيع أن توجد له أصلا والحافظ العراقي يحدث له أصلا. على كل حال أيضا كان معي من الخبر بعد بقية كنت أعرف الحال وفوق كل ذي علم عليم وتفاجأت لهذه الزين. قلت له أنت سمعت ما قال الشيخ؟ فأرجو إذا وصلت إلى الدار أنه ذكره بأن يخرج لنا هذا الحديث من تغيير الصحيح المنزل حتى احنا نصحح ما قصه بالاشبال هذا. صاحبنا هنا سألته عن حديث حسن ايش يعني؟ ظننت انه سيكون حافظا للجواب. يقول حديث حسن يعني بغيره، لكن على كل حال هو الان معنا بان حديث السنين الموصوف بانه حديث حسن يعني انه حديث حسن بغيره. الان ياتي السؤال، الحديث الذي يحسنه الترمذي لغيره هل يكون مفردات طرقه كل فرد منها يكون حسنا لذاته ام يكون ضعيفا؟ لا تحرم، لا تحرم، لا تحرم. انا ما احرم هو بعد يعني الغالب، لكن انا بصف من هذا الحديث ما بصف حديث يعني حديث حسن بطرقه، هذا نازله مفردات الحديث الحسن لغيره أن طرقه كلها ضعيفة. فأنت الآن تريد تجادلني لماذا هذا؟ بالأول كنت احتجت لي، قلت لا معا أنك احتجت، لكن جعلته شاهدا أو قويا. هذا طبيعة الحديث الحسن بل والصحيح لغيره أن مفردات الطرق كلها ضعيفة، إما يكون فيه انقطاع أو فيه مجهول أو فيه ضعيف في سبيل الضعف أو ما شابه ذلك. فلذلك يجب أنت أن يكون أفقك واسعا في هذه القضية ولا تنتقد فتنتقد. أنا ما أنتقد والله، والله ما كنت لي انتقاد، بس أسمع ناس. فماذا تفهم أنت من الانتقاد؟ يا شيخ أنت عاجل مثلي، ولعلك تفهم بعض الكلمات خطا. الاعتقاد ليس يعني كلمه لا ينبغي ان تقال. انا انقذك وانت تنقذني، لكن الذي ينتقد هو الذي يثير القتل والانتقاد، فهمت علي؟ كذلك المجادله، فانا اذا جادلتك او انت جادلتني المجادله بذاتها لا تمدح ولا تقلع، وانما ياتي المدح والقدح بالقصد من المجادل. فإذا جادلتك وقصدت إرشادك فنعمه، إذا جادلتني وقصدت أن تفهم العلم فنعمه، وهذا كذلك الانتقاد. لكن هذا الانتقاد يكون على عدل، وإذا كان لا علم عنده فإذا لا تعلم